بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وللمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. والكراع في البقر والغنم مستدق الساق من الرجل، والذراع من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليد، وهو أفضل من الكراع. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير من الطعام، لما في ذلك من التواضع وإيجاد الألفة بين الناس. إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير من الطعام، لما في ذلك من التواضع وإيجاد الألفة بين الناس. وقبول الهدية مهما قلت، لما في ذلك من تألف القلوب وإيجاد صلاة المحبة بين المسلمين. وشدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وجبره لقلوب الناس. فالفائدة الأولى كما مرت معنا إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير من الطعام، لأنه ربما بعض الناس يتساهل في إجابة الدعوة، وهي من حق المسلم على المسلم: إذا دعاك فأجبه. ولو كان إلى شيء يسير من الطعام، ربما بعض الناس يتخلف عن إجابة الدعوة لاعتقاده أن الطعام قليل، أو أنه ليس فيه طعام، أو أنه إلى مجرد شراب. فيجب على المسلم إذا دعاه أخوه المسلم أن يسارع بالإجابة، لما في ذلك من التواضع، لأن أهل الكبر لا يجيبون الدعوة إلا لأناس معينين. وأيضا إجابة الدعوة توجد الألفة بين الناس. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.